خزائن الرحمن تقدم فتاة والحاج. يقول السائل: أرى أثناء طوافي نساء يزاحمن الرجال أثناء الطواف، فهل هذا صحيح؟ وما على المرأة في هذه الحالة؟ هذا منكر وجب إنكاره وجب رده، وهذا يفسد على المرء وهو يحج ويشكل على نيته. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب صراحة، لا أقول مات لكنه ذهب بعيدا جدا، فعلينا بإحيائه. أم سلمة رضي الله عنها أرضاها لما سألت النبي وكانت شاكية، أمرها أن تطوف ليلا، شوف أداب النساء هنا، ليلا وأن تطوف خلف الرجال، فطافت على بعير خلف الرجال. فعلى النساء أن يتباعدن عن الرجال، فإن هذه الخلطة خلطة داعية إلى الفتنة، فليتقين الله بعدا عن الرجال وعدم التزاحم.